النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. ما من أمة تركت الجهاد إلا ضرب الله عليها الذل. إن النفرة للجهاد في سبيل الله انطلاق من قيد الأرض وارتفاع على ثقلة اللحم والدم. أمتي كانت لا تضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الأحد الثالث من شهر ربيع الأول لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلك ومصابون من البكك المرتدين بعمليات لجند الخلافة في الرقة والخير. هلك ومصابون من المرتدين في عدة أماكن من ولاية العراق. البداية من ولاية الشام. هلك ومصابون من البكك المرتدين بعمليات لجند الخلافة في الرقة والخير. من الرقة: بتوفيق الله ومنه قامت مفرزة أمنية من جنود الخلافة بتصفية عنصرين من البكك المرتدين بسلاح كاتم للصوت بالقرب من دوار حزيمة في مدينة الرقة ظهر أمس. كما قامت مفرزة أمنية أخرى من جنود الخلافة بتفجير عبوة ناسفة على آلية للبكك المرتدين في بلدة سلوك، ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة 5 منهم، ولله الحمد على توفيقه. وفي الخير: استهداف عناصر من البكك المرتدين بنيران جند الخلافة في منطقة فليطح بريف الخير أمس، ما أدى لهلاك أحدهم، ولله الحمد. ننتقل إلى ولاية العراق. هلك ومصابون من المرتدين في عدة أماكن من ولاية العراق. من الجزيرة: استهداف آلية الرباعية الدفع للجيش الرافضي المرتد بتفجير عبوة ناسفة على طريق المخازن قرب بلدة أسكي موصل أمس، ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها، ولله الحمد. وفي دجلة: استهداف عناصر من الشرطة الاتحادية المرتدة بالأسلحة الرشاشة على طريق السحاجي غرب الموصل أمس، ما أدى لهلاكهم، ولله الحمد والمنة. وإلى صلاح الدين: استهداف آلية للحشد العشائري المرتد بعبوة ناسفة على جسر شويش في منطقة الفتحة شمال بيجي، ما أسفر عن تدميرها وإصابة من كان على متنها، ولله الفضل والمنة. أما في كركوك فتم أسر وتصفية عنصر من الحشد العشائري المرتد في قرية البوصالح غرب الرياض أمس، ولله الفضل وحده. وفي الفلوجة: استهداف منزل القاضي بمكافحة الإرهاب المدعو فائز العبيدي بقنبلة يدوية في منطقة الشهداء الأولى جنوب الفلوجة أمس، ما أدى لأضرار مادية، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية خراسان: تفجير منزل مفخخ على عناصر ميليشيا موالية للحكومة الأفغانية المرتدة بمنطقة مزرين في ننجرهار، ما أدى لإصابة 3 منهم بجروح بليغة، نسأل الله أن يعجل بهلاكهم. وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هلك ومصابون من البكك المرتدين بعمليات لجند الخلافة في الرقة والخير. هلك ومصابون من المرتدين في عدة أماكن من ولاية العراق. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. همها دين لا هم، النعم همها يسمو ويعلو للقمم، صول صولة الصحاب في النزال مقتول الباغي ومن لهم عصم. واذكر الأمجد أمجاد صحاب عمر الفاروق حمزة العلم، صول صولة الصحاب في النزال مقتول الباغي ومن لهم عصم. واذكر الأمجد أمجاد صحاب عمر الفاروق حمزة العلم. أمتي كانت لا ترضى الوهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم، النعم همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا ترضى الوهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم، النعم همها يسمو ويعلو للقمم. سيف ربي والزبير والرواح، جعفر يمضي وللموت لثم اقتفوا هدي.